الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قولك يا زيدان، ما إعراب زيدان؟ منادى مبني على الألف في محل نصب. أحسنت، منادى مبني على الألف في محل نصب. في قولك يا رجلا، هل النكرة هنا مقصودة أو غير مقصودة؟ غير مقصودة. غير مقصودة، أحسنت. لو كانت مقصودة ماذا يقال؟ يا رجل. أحسنت. يا أهل الكتاب، ما إعراب أهل؟ منادى منصوب. أحسنت، أحسنت. المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم ففيه لغات، لو طبقناها على كلمة غلام، إذا قيل يا غلامي، يا غلامي، ما هذه اللغة؟ حذف الياء والاجتزاء والكسرة. أحسنت. إذا قلت يا غلامي، إثبات الياء. أحسنت، إثبات الياء ماذا؟ مع السكون. مع السكون، أحسنت، إثبات الياء ساكنة. إذا قلت يا غلامي، إثبات الياء مفتوحة. أحسنت. إذا قلت يا غلاما، يا غلاما، إبدال الياء ألفا. أحسنت، أحسنت. هنا قلبت الياء ألفا والكسرة فتحة. يا غلاما، حذف الألف وإبدال الكسرة فتحة. نعم، إذا نظرت إلى أنها من يا غلاما، يا غلاما، من يا غلاما، ماذا تقول؟ حذف الألف. أحسنت، حذف الألف والاجتزاء بالفتحة. يا غلام، حذف الياء. نعم، و حذف الألف وإبدال الفتحة ضمة. أحسنت، صحيح، حذف الألف وإبدال الفتحة ضمة، يعني ضم الحرف. أحسنت، بارك الله فيكم. ما أقل هذه اللغات الست؟ حذف الألف وإبدال وضم الحرف. وضم الحرف، أحسنتم، بارك الله فيكم، فتح الله لكم. نعم، تفضل شيخ، اسمع المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالده وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الراعيني رحمه الله تعالى: باب المفعول المطلق، وهو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. فالمؤكد لعامله نحن قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقولك ضربت ضربا. والمبين لنوع عامله نحو قوله تعالى: فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير. والمبين لعدد عامله نحو قوله تعالى: فدكتا دكة واحدة، وقولك ضربت زيدا ضربتين. وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، وإن وافق معنى فعله فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. والمصدر هو اسم الحدث الصادر عن الصادر من الفعل، من الفاعل. وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق. نعم، أشياء لم تكن مصدرا. أشياء ممنوع من الصرف. وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، نحو كل وبعض، مضافين للمصدر، نحو قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل، وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. وكالعدد نحو قوله تعالى: فجدوهم ثمانين جلدة. فثمانين مفعول مطلق وجلدة تمييز. وكأسماء الآلات نحو ضربته صوتا أو عصا أو مقرعة. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب إلى المفعول المطلق، والمفاعيل خمسة: المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه وله ومعه، وقد رتبها على هذا الترتيب. سبق المفعول به وذكر في هذا الباب المفعول المطلق، وسيتبعه بباقي المفاعيل إن شاء الله. قال رحمه الله: باب المفعول المطلق وهو المصدر. هذا باعتبار الغالب، الغالب على المفعول المطلق أن يكون مصدرا، لكن ذلك ليس بلازم، فالمفعول المطلق قد يكون مصدرا مثل ضربته ضربا وأكرمته إكراما، وهذا هو الغالب، وقد لا يكون مصدرا مثل ضربته سوطا، سوط ليس مصدرا وهو مفعول مطلق. والمصدر قد لا يكون مفعولا مطلقا مثل أعجبني إكرامك زيدا، إكرامك هذا مصدر لكنه ليس مفعولا مطلقا، هو فاعل، لكن الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا. قال: وهو المصدر الفضلة. الفضلة هي التي لا تكون عمدة في الكلام، مثلا إذا قلت جد جده، جده ليس مفعولا مطلقا لأنه عمدة لا فضلة، فهو فاعل، الفاعل من العمد، وكذلك في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر من العمد. لو قلت مثلا ضربك ضرب شديد، ضرب خبر، ضربك ضربتان، ضربتان خبر، فهو عمدة لا فضلة، لذا لا يكون من المفعول المطلق. المفعول المطلق لا يكون عمدة، فلا يكون إلا فضلة. قال: المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. وقد يكون العامل فعلا، وقد يكون وصفا، وقد يكون مصدرا، مثلا في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. العامل هنا فعل كلم، وفي قوله تعالى: والذاريات ذروى. ذروى هو المفعول المطلق، والعامل وصف الذاريات، وقد يكون مصدرا في قوله تعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جزاء هذا المفعول المطلق، والعامل فيه هو المصدر جزاؤكم. قال: في المؤكد لعامله نحو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. تكليما هذا مفعول مطلق مؤكد لعامله. وسلموا تسليما. تسليما مؤكد لعامله. وكبره تكبيرا. تكبيرا مؤكد لعامله. ومنه أن تقول: ضربت ضربا وأكرمت إكراما. قال: والمبين لنوع عامله نحو قوله تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. المصدر هنا مبين لنوع عامله. وزلزلوا زلزالا شديدا كذلك. فاصفح الصفح الجميل. قال رحمه الله: وقولك ضربت زيدا ضرب الأمير. والمبين لعدد عامله نحو قوله تعالى: فدكتا دكة واحدة. هذا مبين للعدد. وتظنون بالله الظنونا فاجلدوهم 80 جلدة. 80 مفعول مطلق وهو مبين للعدد. وقولك ضربت زيدا ضربتين. ثم انتقل إلى بيان أقسام المفعول المطلق. قال رحمه الله: وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فيوافق لفظ فعله فهو لفظي كما تقدم، مثل ضربت ضربا، أكرمت إكراما. وإن وافق معنى فعله فهو معنوي نحو جلست قعودا. القعود موافق للجلوس في المعنى لكنه مخالف له في اللفظ، فهو معنوي. وكذلك قمت وقوفا. قال رحمه الله: والمصدر اسم الحدث الصادر من الفاعل. الفعل يدل على شيئين، يدل على الحدث والزمان. فمثلا الفعل ذهب يدل على الحدث وهو الذهاب، وعلى الزمان. ذهب يدل على أن الذهاب كان في زمن مضى. فالمصدر هو أحد مدلولي الفعل. قال: وتقريبه أن يقال هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. وجلس يجلس جلوسا، وأكرم يكرم إكراما. مثلا ذهب إذا أردت المصدر منه فهو الذي يجيء ثالثا في تصريفه، تقول ذهب يذهب ذهابا، فالذهاب هو المصدر. ثم قال رحمه الله: وقد تنصب أشياء على المفعول المطلق، أشياء ممنوع من الصرف، لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن لم تكن مصدرا، وذلك على سبيل النيابة عن المصدر، فذكر هنا ما ينوب عن المصدر، نحو كل وبعض مضافين المصدر، نحو قوله تعالى: فلا تميلوا كل الميل. كل هذا مفعول مطلق لكنه ليس مصدرا، ولا تبسطها كل البسط كذلك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، بعض كذلك هو نائب عن المصدر، مفعول مطلق نائب عن المصدر، وقيل في إعرابه مفعول به، على إعرابه مفعولا مطلقا يكون نائبا عن المصدر. وليس هذا خاصا بكل وبعض، بل المقصود ما دل على كلية أو جزئية، لو قلت مثلا أكرمته جميع الإكرام، أو أكرمته يسير الإكرام، فهذا نائب عن المصدر في انتصابه عن المفعولية المطلقة. ومنه قوله تعالى: ولا تضروه شيئا، ولا تضروه شيئا، شيئا نائب عن المصدر. قال: وكالعدل، نحو قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. ف80 مفعول مطلق، وجلدة تمييز، أصله فاجلدوهم جلدا 80، ف80 نائب عن المصدر المحذوف. لو قلت مثلا: سجد المصلي 4، ف4 مفعول مطلق نائب عن المصدر المحذوف، والأصل سجودا 4. قال رحمه الله: وكأسماء الآلات، نحو ضربته سوطا، أصله ضربته ضربا بسوط، فحذف المصدر والجار وأقيمت الآلة مقام المصدر، فقيل ضربته سوطا أو عصا أو مقرعة، فذا كله يقال فيه مفعول مطلق نائب عن المصدر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. وإياكم شيخ.